حديث ربنا سبحانه وتعالى قاله جميل قوي ومهم قوي. قال تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن جاءني يمشي هرولت إليه. ياه، حديث جميل أوي. قد إيه ربنا سبحانه وتعالى كريم، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى منان، وقد إيه ربنا سبحانه وتعالى معطي، إن هو يبقى معاك بمجرد إن أنت تذكره، تذكره فيكون معاك، يقويك، يشددك، تقف قدام أي باب يتفتح لك لأنك ذكرت ربنا سبحانه وتعالى بس. فربنا معاك، ما يفتحش أي باب قدامك يفضل مقفول لأن ربنا معاك. حاجة جميلة قوي، كل ده بالذكر بس. في حاجة تانية في الحديث جميلة جدا برضو، الله عز وجل قال: وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. إن أنت لما تذكر الله عز وجل في نفسك من غير ما تتكلم، من غير ما تطلع صوت، من غير ما تحرك شفايفك، ذكرته بقلبك، قلت له شكرا لك يا رب، قلت له الحمد لله، قلت له يا من أنت كريم يا رب، قلت له أنت جميل يا رب، قلت له أنت رب معطي أوي، قلت الحمد لله، قلت أي حاجة، أي حاجة، الله عز وجل ساعتها يذكرك في نفسه جل جلاله. ولو ذكرته في ملأ يذكرك في ملأ أحسن من الملأ ده، في الملأ الأعلى بين الملائكة. أنت قاعد مع عيلتك، مع أسرتك، مع أصحابك، مع زمايلك في الشغل، فكلمتهم عن ربنا، قلت لهم قد إيه ربنا كريم، قلت لهم قد إيه ربنا غفور، قلت لهم قد إيه ربنا سبحانه وتعالى أعطاك مع أن أنت مقصر، قلت لهم قد إيه ربنا سبحانه وتعالى سترك مع أن أنت تجرأت كتير قوي، كلمتهم عن ربنا، بتقول لهم قد إيه أنت بتحبه. ساعتها الله عز وجل يشكرك في الملأ الأعلى باسمك أنت. كلم الملائكة: شايفين عبدي فلان؟ يتكلم عليه، بيقول لهم ان انا رحيم، بيقول لهم ان انا غفور، بيقول لهم ان انا بديله، بيقول لهم ان انا بذكره، بيقول لهم ان انا اعطيه، بيقول لهم اتكلم عليك. والملائكة بتسمع الكلام ده من مين؟ من ربنا سبحانه وتعالى. هيحبوك قوي لان الله بيقول عليك كلام حلو، بيقول لهم ان انت اعطيته كتير قوي، يقول لهم أصعب لي فلان بيتكلم عليا كتير وبيذكرني كتير بس هو بيحبني وأنا بحبه. سبحان الله، شايفين الموضوع سهل ازاي؟ شايفين ربنا كريم ازاي؟ تذكره بس بين الناس وهو يذكرك في الملأ الأعلى. تخيل، تخيل ان انت ممكن توصل للمنزلة دي، ان ربنا الله يذكرك ويذكرك بجميل خصالك ويذكرك في الملأ الأعلى والملائكة تسمع عنك. ممكن توصل حاجة بسيطة قوي، تتكلم عنه بس، كريم جل جلاله، تذكره يبقى معاك، تذكره يذكرك، تقرب له يقرب لك، تمشي له يجي لك هرولة. فاتت أيام وسنين، على فين رايحين؟ حاسين إن احنا كده تايهين، نور بنشوفه يدور وقلوبنا بسور، جوايا أنا بصرخ أنا مين؟ تخيل يجي يوم تبقى انت فيه انسان جديد، تغير كل غلطة وتبني نفسك من جديد، توقف كل حاجة وتبني حلمك زمان، وتقول للماضي لا دلوقتي اكون ومفيش مكان. مكان هو حياتي، انا مش هسيب نفسي وخلاص، مش هو اصحاب ودنيا، نفسي اوصل للمكان.